أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 22 في مدارسة كتاب الداء والدواء، وما زال الكلام حول ضرر الذنوب والمعاصي والعقوبات التي جعلها الله تبارك وتعالى على ارتكاب الذنوب. قلنا ربنا قال سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. وربنا سبحانه وتعالى قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال سبحانه وتعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فجاء في السنة المطهرة في ذكر عقوبات الذنوب والمعاصي أحاديث كثيرة، منها ما ذكر الإمام ابن القيم هنا، فقال الإمام أحمد، يعني في مسنده وفي كتابه الزهد: حدثنا أسود ابن عامر، حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث أولا أخرجه كذلك الإمام الطبراني في الكبير، وصححه ابن القطان، وجود شيخ الإسلام إسناد الإمام أحمد وإسناد أبي داود، وكذلك صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فيه إنه إذا كان من الناس البخل في الإنفاق، والبخل يا جماعة المقصود به منع الواجب، يبقى مثلا عليه نفقة لازمة على أهله ومن عليه أن ينفق عليهم فيبخل يمنعهم، عليه زكاة مال والمفترض يؤديها فيمنع فيضن ويبخل بماله، فإذا انتشر هذا الأمر وما بقاش فيه إنفاق كما ينبغي في سبيل الله وما يبقاش فيه جهاد بالمال، إذا كان الأمر كذلك هذه واحد. وإذا تبايعوا بالعينة، يعني إيه بيع العينة دي؟ إنه يبيع سلعة بثمن مؤجل بالآجل ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا واحد باع سيارة ب20,000 إلى سنة، كويس؟ يبقى هو إيه؟ باعها بالقسط لمدة سنة، ثم يشتريها من الراجل اللي باعها له بأقل من ثمنها. هو لما باع العربية كانت مثلا ب20,000 خلاها بقى ب18,000، يبقى ايه؟ كان المعاملة الاولانية باع السيارة دي بالآجل ب20، وبعد شوية راح قال: طب انا هشتريها منك ب18 نقدا. فهذا حرام لا يجوز. ليه؟ لانه في الواقع بقى بيع صوري، لانه حيلة واضحة للوقوع في الربا. فلو انتشرت المعاملات اللي فيها هذا التدليس وهذا المكر والغش، ويبقى فيها هذه المعاملات اللي هي حيل للمحرمات ومنها الوقوع في الربا، لو ده حصل فيبقى علامة على نزول العقوبة. طب ايه بقى؟ واتبعوا اذناب البقر، يعني اهتموا بالزراعة، اهتموا بشغلهم، اهتموا بلقمة عيشهم، وتركوا أن يجاهدوا في سبيل الله. أنتم عارفين ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الآية دي نزلت فين؟ الصحابة فسروها على غير ما يفسرها الناس، وهم اللي نزل فيهم القرآن، قالوا دي نزلت لما عز أمر الإسلام، فمجموعة من الصحابة قالوا والله احنا كنا سايبين شغلنا وسايبين لقمة عشنا وكنا نجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما وإنه قد فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم نرجع نشوف شغلنا بقى، فيها مشكلة دي؟ فإذا بتركهم الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثارهم أعمالهم هو التهلكة، عكس اللي الناس فهماه من الآية. فلو حصل كده وتركت الأمة التي شعارها أنها أمة مجاهدة، أمة تبذل قصارى جهدها لتعلي كلمة الله، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله أنواع كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الجزء الثالث أوله في كتاب زاد المعاد، وهو بيتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فذكر بقى أنواع الجهاد المختلفة: جهاد النفس والهوى، جهاد في مراغمة الشيطان، جهاد العدو الخارجي، جهاد الكافر، وجهاد المنافق. كل دي أنواع في الجهاد. ربنا لما ذكر البيان والدعوة في سورة الفرقان قال إيه؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا، في جهاد علمي، في جهاد عسكري، وفي جهاد بالمال، جهاد اقتصادي، وفي جهاد في تزكية النفس وفي تخلصها من آفاتها، يجاهد في الله حق جهاده كما قال جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. فلو تركت الأمة ذلك، شوفوا بقى العقوبة، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. يبقى الناس كلها تشتكي مر الشكوى، قلوبنا أسية، الناس تشتكي مر الشكوى مفيش بركة، الناس تشتكي مر الشكوى من عدم الاستقرار في المجتمعات والأسر، ويبقى كل بيت مسلم للأسف الشديد يناله قسطه من هذا العذاب وهذا البلاء، فلا يرفع حتى يراجعوا دينهم، فلا يضنوا بأموالهم ولا يعملوا هذه الأعمال المحرمة ولا يأكلوا الربا ولا يؤثروا الدنيا على الآخرة. فهذا فيه بيان لخطورة هذه الذنوب. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. بيقول أنا شفت قد إيه كان البذل في سبيل الله، قد إيه كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يضنون ولا يبخلون بأموالهم بعضهم على بعض، ينفقوا في سبيل الله وينفقوا في تدعيم كل صحابي لأخيه ومواساته وإعانته، لا يضن أحد بماله، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. قال وقال الحسن، يعني الإمام الحسن البصري، إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله على الناس. هنا بقى المعنى ده واخترته، الفتنة لما تنتشر، الفتن زي ما العلماء ذكروا لنا نوعين ما لهمش تالت، فتنة في الشهوات وفتنة في الشبهات. فلو انتشرت فتن الشهوات وبقى الناس جل اهتماماتهم بالمال وبشهوات الغرائز عياذا بالله ويبقى مشغول بشهوة الجاه. لو كان الأمر كذلك اعلموا أن هذه عقوبة، عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى إن الناس دماغها في شهواتها وبس، أو تبقى منتشرة انتشار النار في الهشيم الشبهات، ويبقى دين الإنسان للأسف مش قائم على معتقد صلب. لو ده منتشر، لو لقيته شبهات كتير ولقيته شهوات بقت للأسف الشديد منتشرة بشكل يندى له الجبين، اعرفوا على طول ان دي علامة على انها عقوبة من الله تبارك وتعالى. يبقى ربنا مش راضي، ربنا لا يرضى عن هؤلاء الذين انتشرت فيهم هذه الفتن. قال: ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بختنصر. بختنصر أحد الملوك الظلمة اللي عاثوا الفساد على بني إسرائيل وأهلكوهم واستأصلوهم وأنزلوا عليهم العقوبات المرة. فبعض أنبياء بني إسرائيل لما شاف الوضع هكذا وتسلط هذا الملك الظالم على بني إسرائيل، فقال: بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وهو المعنى كما نعرف كما تكون يولى عليكم. فبالتالي هذا الظلم وهذا العدوان وهذا الإجرام الذي قد يمارسه بعض الملوك، هذا المفترض الإنسان أول وقفة يقفها في خاصة نفسه إنه يقول: هل سلط الله علينا ذلك لأننا ارتكبنا وفعلنا ما أغضب ربنا علينا بما كسبت أيدينا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بما كسبت أيدينا ويعفو ربنا عن كثير سبحانه وبحمده. وهذا أورده ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات، وذكر أن القائل بعض أنبياء بني إسرائيل كان دانيال النبي، وده اللي ورد بعد ذلك في قول الإمام ابن القيم: وقال بختنصر لدانيال أحد أنبياء بني إسرائيل: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قوم أنفسهم. لما ظلموا أنفسهم وقعوا في هذا العقاب الإلهي، وأنت لإجرامك وعظيم خطاياك جعلك في هذا التمادي في الطغيان. ويبقى هو ده القانون. فاللي يقعد يبص على الموضوع من زاوية واحدة ويبصش على الزاوية الثانية، يعني يقول أيوة لإجرام هذا الإنسان لظلمه لعدوانه ولا يلقي باللائمة على نفسه، يبقى أخطأ. واللي يقول هي المشكلة مشكلة الناس مش مشاكل الملوك، يبقى برضو أخطأ. الأمر مشترك، وهذا ما أشار إليه هنا كلام هذا النبي. ومن اللطيف فيما يذكر أهل التاريخ في قصة النبي دانيال إنه روى هذه القصة يونس ابن بكير عن محمد ابن إسحاق، قال أن أبا العالية قال: لما افتتحنا بلدة تستر، اللي منها سهل بن عبد الله، يقول لك سهل بن عبد الله التستري، بلد من بلاد جنوب شرق آسيا، لما افتتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان الراجل سيد هذه البلاد سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف كتاب وموجود سرير عليه راجل ميت. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر، طبعا مش المصحف المقصود به القرآن إنما كتاب مكتوب فيه أشياء، فقال فحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له كعبة فنسخه بالعربية قال فأنا أول رجل من العرب قرأه. أبو العلاء بيقول كده، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقال الراوي لأبي العالية ما كان فيه، إيه بقى اللي كان مكتوب في الكتاب ده اللي لقيته في هذه البلاد؟ قال سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قال له لقينا فيه خبر الأولين والآخرين. قلت فما صنعتم بالرجل؟ الرجل اللي لقيته ده على السرير، قال حفرنا له 13 قبر متفرقة علشان نعمي على الناس المكان اللي هندفنوا فيه عشان لا يفتنوا به ويعملوا بقى مكان ومقام ويبدوا بقى يقعوا فيه الأخطاء والمخالفات والشركيات. ففعلوا هذا بهذا الرجل. قال فسوينا القبور حتى لا ينشبونها. قال فما يرجون منه؟ قالوا طب ليه عملتوا كده؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم جاءوا بسريره فيمطرون. فقال الراوي لأبي العالية، قال له طيب من كنتم تظنون الرجل؟ مين الراجل ده؟ قال رجل يقال له دانيال. قال منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال والله يعني قلنا يمكن ميت بقاله 300 سنة ولا حاجة، وما تغير منه شيء. قال لا إلا شعيرات من قفاه، فإن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. فأورد الإمام ابن كثير في البداية والنهاية هذا الخبر، وقال أيوة القصة صحيحة وإسنادها صحيح إلى أبي العالية، لكن فكرة أنه من 300 سنة دي فيها خطأ، لأنه من الواضح أن المسألة أبعد من كده، وقال يمكن أقرب إلى 800 سنة. فالشاهد أنه لدانيال أخبار ذكرها أهل التاريخ، وذكر ابن إسحاق وابن جرير أن بختنصر أخرج دانيال من السجن بسبب رؤيا رآها وعبرها له دانيال. فكان في زمان هذا الملك الظالم اللي عاش في الأرض الفساد بختنصر، كان في زمنه هذا النبي كما يذكر أهل التاريخ، بمناسبة الكلام على بختنصر وعلى دانيال. وذكر ابن أبي الدنيا يعني في كتاب العقوبات، والحديث اللي حيريده دلوقتي لا يثبت سنده، من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء، فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. هذا العلماء اتكلموا عن هذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الجامع، بس المعنى فيه انه ربنا سبحانه وتعالى من الاشياء التي يستدفع نقمته بها وجود الاطفال، اللي هو كان كلام الصالحين لولا بهائم رضع واطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. فلو ربنا اراد نقمة على العباد لا يجعل بين ظهرانيهم من ترجى الرحمة عليهم في وجودهم، فعشان كده تنزل النقم عياذا بالله. وذكر يعني ابن أبي الدنيا كذلك، وقلنا كل ده اللي يحب يراجع يراجع كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا. وذكر عن مالك ابن دينار، والإسناد فيه نظر وفيه ضعف، قال قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا ولا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. هذا المعنى، اللي هو ايه يا جماعة؟ ناس كتير بتقع في الحيلة الشيطانية دي، اللي هي ايه؟ ان انا دايما اعمل ما يسمى بالاسقاط. يعني هي المشكلة دايما، وهذا جزء من الحقيقة، محدش قال لا، لكن ان انا اجعل المشكلة كلها هو المشكلة في الرأس، هي المشكلة في الملوك، هي المشكلة في الحكام، هي المشكلة في الرؤساء، هي المشكلة في السلاطين، وبالتالي لما الأمر يتعدل من فوق يبقى ساعتها الناس كلها هتنضبط، ومن هنا تبقى حيلة. ليه؟ ما هو أنا أعمل إيه؟ ما هو يعني الموضوع مش بتاعي، صلح الدنيا من فوق الدنيا بعد كده هتنصلح. فطالما الأمور مش بإيديا ان انا اعمل فيها اي شيء، يبقى خلاص الى ان يأتي الله بقى بالفرج من عندي. ودي نظريات ناس كتير بتفكر بالطريقة دي، وبالتالي يهملوا ان يقفوا بما ينبغي عليهم ابراء ذمتهم امام الله. فيهمل بقى فكرة، طيب انا ربنا لما يسألني هقول له اصل فلان وفلان وفلان ممن كان يحكموننا كان يفعل ويفعل، فانا ما قدرتش يا رب، هل ده هيبقى عذر قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ فهذا الاثر اللي فيه اشاره الى المعنى الذي ذكروه على انه حديثا وليس هو بحديث، كما تكون يولى عليكم، هي في الواقع حكمه، وجاءت على لسان العلماء والمؤرخين وأهل الاجتماع، وهي قاعدة سلطانية يشهد لها البحث عبر صفحات التاريخ. فلا تكاد تحكم جماعة إلا بما يتناسب مع مستواها من الصلاح. يعني من الآخر، كل سلطان من طينة رعيته. معلوم ان ربنا سبحانه وتعالى سلط فرعون على قومه، وربنا قال فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، فوصفهم بالفسق، وقال ان ده سبب تسليط اطغى طغاة البشر فرعون عليهم، فكان عليهم من يناسبهم. ويبدو ان الحكمة دي حكمة قديمة، فقد أورد الإمام العجلوني في كتابه كشف الخفاء أنه قد روى الطبراني عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج ابن يوسف الثقفي، فقال له لا تفعل، إنكم من أنفسكم أوتيتم، إنا نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القرد والخنازير، فقد روي أن أعمالكم عمالكم، وكما تكون يولى عليكم. شوفوا كلام الإمام الحسن البصري، قال إبا إنما نخاف عليكم إن عزل أو مات أن يتولى عليكم القرد والخنازير. القردة الذين يعرفون بأمر التقليد، والخنازير الذين لا غيرة عندهم، فالقردة حيخلونا نفعل ما يفعل الأعداء والمجرمين، ونصنع ما يصنعون حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، فحنعيش على هذا الحال. وإن تولى هؤلاء الخنازير عياذا بالله، يبقى يصل الإنسان إلى منتهى الدناءة، لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد اللي عرف أنه في دنيا الحيوانات اللي يرضى بالدياثة، فتغاذى الأنثى والعياذ بالله، ويقع غير زوجها عليها أمام زوجها، فبيبقى عادي بقى تلاقي اللي حيشرعوا استبدال الزوجات وهتك المحرمات تحت مسمى اطلاق الحريات، ونلاقي كواب. ده كلام الحسن البصري زمن الحجاج، قال اتقوا الله فان عند الله حجاجين كثيرا. انتوا عايزين تقولوا لي الحجاج ده في حجاجين كتير جدا، تحسبون ان الظلم قد مات وان الفساد قد فات، انما هو ات ات، فاتقوا الله رب الارض والسماوات واتبعوا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فبالتالي كلامه هنا لما قال انه في الواقع ان الناس يجنون ثمار اعمالهم، ومن هذه الثمار ما يكون عليه شأن حكامهم، عشان كده قال ايه، يقال ظلم العمال يعني المسؤولين، ظلمة الاعمال هو ما يسمى النهاردة بفعل هؤلاء الأمراء وهؤلاء الولاة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والله عز وجل يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلما نيجي نبص على مجتمعات المسلمين النهاردة وما انتشر فيها من محرمات، سرقة واغتصاب ورشاوى، مخدرات، وقوع في فواحش، وشرب مسكرات، وإيذاء الجار، وعقوق الوالدين، وانقلاب الموازين، الباطل بقى حق والحق بقى باطل، والمعروف بقى منكر والمنكر بقى معروف، والصادق يكذب والكذاب يصدق، والأمين يخون والخائن يؤتمن، وترتكب كبائر الذنوب. ونبص نلاقي الراجل الشهم وذو الدين والخلق بقى هو المغفل الغبي، لما نبص نلاقي المجون والأغاني الماجنة والنهاردة تحت مسمى الفنون، ونبص نلاقي تضيع حقوق الله في أداء أركان الإسلام وأداء الزكوات وأكل أموال الأيتام وحرمان الورثة من الميراث وتضيع الصلوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. مجتمع هذا شأنه، هل تنتظرون أن يخرج منهم مسؤول إلا من جنس أفعالهم؟ فبالتالي تأتي الويلات جزاء بما كسبت أيدي الناس. ولذلك قالوا ومن خالفت أقواله أفعاله تحولت أفعاله أفعاله، تحولت أفعاله أفعى ثعبانا لا، ومن خالفت أقواله أفعاله تحولت أفعاله أفعى لا. وكان قتادة يقول قالت بنو إسرائيل إلهنا أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف نعرف رضاك من سخطك، فأوحى الله إلى بعض أنبيائهم إذا استعملت عليكم خياركم فقد رضيت عنكم وإذا استعملت عليكم شراركم فقد سخطت عليكم. وروي أنه قيل للحجاج لما لا تعدل مثل عمر وأنت قد أدركت خلافته، أفلم ترى عدله أفلم ترى صلاحه، فقال لهم كونوا كأبي ذر في الزهد والتقوى أعاملكم معاملة عمر في العدل والإنصاف. لهم طب بس شوفوا حالكم كده، ولما تبقوا انتوا زي الناس اللي كان بيحكمهم عمر أعمل معاكم اللي عمله عمر. شيخ ابن عثيمين يقول في كتابه الضياء اللامع هكذا كانت سيرة الخلفاء في صدر هذه الأمة حين كانت الرعية قائمة بأمر الله، خائفة من عقابه راجية بثوابه، فلما بدلت الرعية وغيرت وظلمت نفسها تبدلت أحوال الرعاة، وكما تكونون يولى عليه. اللي يقرأ سيرة الحجاج ابن يوسف الثقفي ويشوف الأمور كيف كانت، كان والي على العراق من قبل عبد الملك بن مروان، وكان معروف بالظلم وسفك الدماء وانتقاص السلف والتعدي على حرمات الله بأدنى شبهة، والعلماء أطبقوا على أنه كان من أشد الناس ظلما، وكان من أسرع الناس إلى الدم الحرام سفكا، وما حافظش على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ولا وصيته في أهل العلم. والإمام ابن كثير رجعوا لما اتكلم عنه في البداية والنهاية في الجزء التاسع، قال إيه في شأن الحجاج ابن يوسف الثقفي، كيف كان يبغض عليا ويبغض شيعته، وكيف كان جبارا عنيدا، وكان مقداما على سفك الدماء قلنا بأدنى شبهة. وقال روي عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر، فإن كان قد تاب منها وأقلع عنها وإلا فهو باق على عهدتها. قال بقى الله أعلم هو الكلام اللي اتقال ده فعلا هو قال ولا لا، لكن لو قال الكلام ده وما تبش منه فهذه كارثية. عشان كده ذكر ان بعض العلماء وصل بهم الحال الى انهم ذكروا ان الحجاج ليس بمسلم من شدة ما ارتكب. واسماء بنت ابي بكر الحجاج كان من وراء قتل عبد الله بن الزبير ابنها، قالت هي للحجاج اما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان في ثقيف كذابا ومبيرا، اما الكذاب فرأيناه واما المبير فلا اخالك الا اياه. كان في واحد اسمه عبيد الله الثقفي، وعبيد الله الثقفي ده كان قد ادعى النبوة وكان من الدجالين، فقالت الكذاب عرفناه عبيد الله الثقفي، انما انت بقى الحجاج ابن يوسف الثقفي. قالت له انت المبير، يعني المبير انت اللي حتصرف فيه اهلاك الناس. وسبحان الله تصرف الحجاج دي الواحد يقف عندها ويقول سبحانك يا رب، ايه ده، ايه الانفصام ده، ايه الشيزوفرينيا دي. ده اول ما نشأ كان رجلا فصيحا بليغا، كان محفظ قرآن وكان حافظ للقرآن، بيقولوا الحجاج كان يقرأ القرآن أحيانا كل ليلة. خدوا بالكم الكلام، ممكن بني آدم يبقى عنده كده، أصل احنا بنقول لا لا لا، اللي هي للأسف الأفكار بتاعت وهم الكمال. في ناس كده عندها المرض ده اللي هو الصورة المثالية الحالمة، ومتخيلين بقى الدنيا غير، وطبعا مش كده خالص. ومتخيل انه واحد حافظ قرآن ويبقى من اكثر الناس سفكا للدماء، دي تركب ازاي دي؟ ما هي في مبادئ للاسف الشديد عند كتير من الناس، دي نقره ودي نقره، ما تكلمنيش ايه اللي دخل ده في ده، القران ده بتاع ربنا، انما ده بقى حكمه وما يجيش الا في كده، ما تفهمنيش الا كده. ابو عمرو بن العلاء وصل فيه وهو احد ائمه اللغه يقول انا ما شفتش افصح منه، كان بليغا. وعقبة بن عمرو قال ما رأيت عقول الناس إلا قريبا بعضها من بعض إلا الحجاج. وإياس بن معاوية ده كان بيعرف بيه شدة ذكائه، راجل ذكي، راجل عنده فصاحة، راجل حفظ قرآن وكان معلم قرآن، وكان زي ما بيقول الإمام ابن كثير متدين بترك المسكر، لا يشرب خمرة ولا كلام من ده، ملوش في المصائب دي، ويكثر تلاوة القرآن ويتجنب المحارم، ولم يشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج ولا ليه في الفواحش ولا ليه في القصص دي، لكن أستاذ ومصيبة سودة في سفك الدماء. فقال الله أعلم، بص حتى ابن كثير رحمه الله، ابن كثير وهو بيتكلم عنه قال فالله تعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور وخفيات الصدور. الرجل ده كان إيه؟ الرجل ده عجيب من أعاجيب المؤرخ عليهم وأعاجيب الناس، تقرأ سيرته تندهش. ابن كثير بيقول إنه كان فيه شهامة عظيمة وفي سيفه رهب، ورغم كده عرف عنه إنه كان حريصا على الجهاد وعلى فتح البلاد، وكان كريما بإعطاء المال لأهل القرآن، وكان يعطي على القرآن كثيرا. وفي الآخر بصوا لقوا الحجاج ده ساب ايه من وراه، يعني واحد طاغية من الطغاة وسفاح وسفاك للدماء عشان بقى يطلع له دنيا، لقوا عنده 300 درهم يعني ملوش في الفلوس كمان. امال ايه ده؟ امال اللي كان بيعمله ده ايه؟ الاسراع في الباطل والكوارث. بدأوا بقى العلماء ينظروا في سيرته عشان الكلام ده في غاية الخطورة. قالوا كان معروف عنه الحقد والحسد. المفاتيح بقى اللي تخلينا نبتدي نفهم هو البني آدم ده كان عنده الكوارث دي ازاي. قالك كان عنده حقد وحسد. فقد ذكر عاصم بن أبي النجود والأعمش سليمان بن مهران إنهما سمع الحجاج مرة بيقول للناس والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب وخرجتم من هذا الباب لحلت لي دماؤكم ولا أجد أحدا يقرأ على قراءة ابن أم عبد يعني قراءة ابن مسعود إلا ضربت عنق ولا أحنكها من المصحف ولو بضلع خنزير. قالبا بيقول ده أنا اللي يقرأ على غير القراية بتاعتي طير رقبة، ما عنديش الكلام، ما بيهزرش، ما فيش حد أصلا يمشي إلا على مزاجه، واللي يعمل غير اللي أنا بعمله ما فيش حد يتنطط علي، أنا هنا ما أريكم إلا ما أرى. فكان فيه حقد شديد. وهو اللي قال كما ذكر الأصمعي قال عبد الملك يوما للحجاج ما من أحد إلا وهو يعرف عيب نفسه فصب لي عيب نفسه. قال له من الآخر بقى هتقول لي أنت شايف مشاكلك فين يا حجاج؟ فقال أعفني يا أمير المؤمنين. فأبى إلا أن ينطق فقال أنا لجوج حقود حسود. فعبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين قال إذن بينك وبين إبليس نسب. قال له ده أنت بينك وبين الشيطان أصلا علاقة نسب، ده أنت من عبد الشيطان. لجوج حقود حسود. شوفوا بقى كل المصائب دي وحافظ قرآن ومحفظ قرآن ومجتهد في العبادات الظاهرة وبيقرب أهل القرآن وفي نفس الوقت تلاقيه بيجاهد في سبيل الله. فالشخصية دي شخصية عجيبة. لكن السلف لما تسلط الحجاج على الناس قالوا طيب ما هو الأمر كما كان الناس، هو مش مشهور خطبته على أهل العراق يا أهل العراق يا أهل النفاق يا أهل الشقاق إني رأيت رؤوسا قد أينعت وحان لي قطافها. الدنيا كانت فيها مشاكل كثير والناس بعدت، فجاء أمثال الحجاج عليهم. تخيلوا في سنن جامع الترمذي عن هشام بن حسان أنهم أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 120,000 قتيل قتلهم الطاغية ده المجرم ده. حتى أن عمر بن عبد العزيز قال لو تخابثت الأمم لو كل أمة قالت حنطلع أخبث واحد فينا وجئنا بالحجاج لغلبناهم وما كان يصلح لدنيا ولا لآخرة. كان مفرط على نفسه. وهو برضو الأمور بقى اللي تبين بيحب القرآن يجاهد في سبيل الله بيعمل كذا. قال لك لكن كان يضيع الصلوات. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاء بلغني أنك تستن بسنن الحجاج فلا تستن بسننه، فإنه كان يصلي الصلاة لغير وقتها ويأخذ الزكاة من غير حقها وكان لما سوى ذلك أضيع. قال له اللي ودف في الكوارث دي إنه الصلاة ترمومتر الإيمان، إنه لو حد عايز يعرف منزلته ويعرف مقامه فلينظر أين أقامه. فبالتالي يا جماعة المسلمين سيرة رجل مثل هذا تستوقفنا، لأن السلف وقفوا عندها كثيرا وقالوا بقى القانون ده، إن الحجاج عذاب الله. الحسن البصري لما الناس قالوا له طب نقوم نقتله ولا نعمل أي حاجة، قال إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا أورده ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح. إذن هذه العقوبة اللي يعاني منها كثير من المسلمين في بلاد الإسلام، عليهم أن يعرفوا الهدي. أفكر إزاي؟ أبتدي منين؟ إيه رسالة الإصلاح؟ وإيه اللي ربنا سائلني عنه يوم ألقاه؟ قال ومن مراسيل الحسن إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم، الناس الحكيمة، الناس الهدية، الناس اللي لا تكون سريعة الغضب، سريعة الانتقام، وجعل فيئهم غنيمتهم عند سمحائهم، فبالتالي يبقوا كرمة وينفقوا على الناس ويعطوا الناس من بيت مال المسلمين وينشروا الخير ويأتي الرغد وهناءة العيش. وإذا أراد الله بقوم شرا، وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم، يجعل الأمور في شرار الناس فتبقى العيشة المرة. وذكر الإمام أحمد وهذا في كتاب الزهد له وغيره عن قتادة قال موسى يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك، فما علامة غضبك من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عليكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. وذكر ابن أبي الدنيا وأورده الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عن الفضيل بن عياض قال أوحى الله إلى بعض الأنبياء إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واجعل أمورنا إلى خيارنا ولا تجعل أمورنا إلى شرارنا وولي علينا خيارنا يا رب العالمين. وذكر ابن أبي الدنيا ورواه الشجري في أماليه وفي سنده نظر أن ابن عمر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة سيماهم سيماء الرهبان وقلوبهم أعزكم الله أنتن من الجيف أهواؤهم مختلفة، فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون أي يتساقطون فيها. والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. اللهم سلم سلم يا رب. أليس هذا أحوال كثير من المسلمين اليوم؟ صحيح هذا الحديث من ناحية الحديثية هو حديث ضعيف ربما جدا، لأن في إسناده أحد الرواة ذكر علماء الحديث أن كوثر ابن حكيم أحد رواة هذا الحديث منكر الحديث ومتروك، لكن حينما تتأمل ما فيه من نظر وتنظر في واقع الناس وتنظر في صفحات التاريخ تجد أن هذا سنة الله حقا. حينما تأتي هذه النظر الإلهية فيأتي على الناس أمراء كذبة، تعرفين الإمام العادل هو من السبع الذين يظلهم الله بظله، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إمام كذاب، ولذا فقال يبعث الله عليكم أمراء كذب ومن يعينهم ووزراء فجر والأعوان خونة والناس اللي تقوم بما نسميه الآن بالسلطة التنفيذية والإجرائية ومن يقومون على أمر الناس ظلم، والعلماء بقى القراء فسق، إيه بقى شأنهم؟ تقول عليهم رهبان، تقول عليهم عباد، تقول عليهم هم دول أهل الصلاح، لكن قلوبهم منتنة. تخيلوا أنت من الجير، أهواؤهم مختلفة بتوع مزاجهم، فبالتالي تأتي الفتن وتتعاقب زي ما النبي أخبر صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة كقطع الليل المظلم، قال ويتهاوى الأمر لغاية ما تلاقي كل يوم والتاني حكم من أحكام الإسلام وأمر من أمور الإسلام بينقض، وده بإيه؟ بإن الناس تترك الدعوة إلى الله عز وجل، فيحصل إيه؟ يبقى ساعتها الناس تخاف تتكلم كلمة حق، والناس تخاف تصدع بالحق أو إنها تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، فتزيد المنكرات وتقل الخيرات، فيحصل أن يسوء أحوال الناس فيسلط الله عليهم من يذيقهم سوء العذاب، ويجي بعد كده الناس تروح للناس الصالحة والمشايخ الطيبة ويقولوا لهم ادعوا فلا يستجاب لهم، إلى أن تتوالى هذه الفتن ويكون من شأنهم أن يولى عليهم من لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير. فهذا يا عباد الله نذير، ينبغي أن نفهم الرسالة الإلهية ونعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل لنا هذه العقوبات لعلنا نرجع. في معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طفف قوم كيلة، ويل للمطففين الغش التجاري، ولا بخسوا ميزانا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم وأوفوا الكيل والميزان، فلو انتشر الغش التجاري إلا منعهم الله عز وجل القط، فيحصل اللي احنا بنقول عليه دلوقتي الفقر المائي وانتشار الجذب، وتبقى الخيرات اللي كانت تأتي بنزول المطر تنعدم وتقل رقعة الأرض الزراعية، وبالتالي يحصل مشكلة في الغذاء. قال وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، تنتشر الفواحش فتنتشر في الناس الأمراض المهلكة أو تنزل بهم عقوبات فينتشر فيهم موت الفجأة. وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنود. مش ربنا سبحانه وتعالى شبه الذي يأكل الربا بهذا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فيبقى حاله كذلك. ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوه، فيبقى للأسف الشديد أمة مستضعفة. ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسر. قلنا الكلام ده في الدرس الماضي في أمر الزلازل والتي تكون نذير للساعة. وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. فلما نقعد نقول قضية المسلمين الأولى بلا شك قضية الأقصى، وإحنا من سنة 48 وإحنا بنقول اللهم أهلك عدونا، اللهم نسألك صلاة في المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، ولا يسمع الدعاء. وكثير مننا يقول بعمل أعمال، بحج واعتمر واحفظ قرآن وبحضر دروس وبعمل أشياء ولا أجد الأثر. فهل هذا هو الشأن؟ هي دي العقوبة؟ لأن احنا فرطنا في خيرية الأمة فبترك الدعوة إلى الله عز وجل يبقى ده الحال. اللهم عفوك ورضاك يا عفو يا كريم يا أكرم. قال ورواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن ابن زيد عن أبيه عن سعيد به، وفي المسند مسند الإمام أحمد، ورواه البزار وابن حبان في صحيحه من حديث عروة ابن الزبير عن عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس. يعني ايه؟ يعني النبي بينهل كده صلى الله عليه وسلم، فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهكش كده إلا لما يكون في حاجة كبيرة. فما تكلم حتى توضأ. بصوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما الإنسان يبقى شايل هم كده ويبقى عنده حاجة شغلة جدا على طول يتواصل بربه سبحانه وتعالى. فأم فتوضأ وخرج. قال فلاصقت بالحجرة، يعني قعدت بقى أسمع كده وأحاول أعرف النبي صلى الله عليه وسلم هيقول للناس إيه وهو على المنبر. ومعلوم إن المسافة ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيت أمنا عائشة مكان القبر الشريف إنها ليست بالمسافة الكبيرة. قال فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتستنصروني فلا أنصركم وتسألوني فلا أعطيكم. يبقى زي ما قلنا حينما تترك أمة الخيرية سبب الخيرية تبقى للأسف الشديد عرضة لهذه النقم. فالدعوة الدعوة يا عباد الله، ودائما عشان الأمور تبقى سهلة وبسيطة يا جماعة المطلوب ايه؟ المطلوب ان انت وانت تبقوا قدام للدين. انا عايز كل حد كده يبقى لقبه اللي هو احب اسماء اليه خادم دين ربنا. ولو انا ما قمتش بدور الخدمة ده بشكل مباشر بحيث ان انا ابقى بعمل حاجة فعلا ذات بال لها اثر في مجتمع المسلمين، يبقى على الاقل ابقى خادم لخادم، يعني ابقى اعين انسان في ينشر الخير في الغير. بحاول ان انا ابقى على قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا. اللي هو لازم كلنا نتحمل الأمر ده، وإلا ما تقعدوش بعد كده تشتكوا من الواقع. ما تجيش بقى تقول لي إنه المشاكل العامة في البلاد، وما تجيش تقول لي الظروف كيف هي سيئة وصعبة، وإن أنا ما عنديش استقرار في حياتي، وعندي مشاكل في بيتي، وعندي مشاكل زوجية، وعندي مشاكل مع أولادي، وعندي مشاكل في الفلوس، وعندي وعندي وعندي وعندي اضطرابات نفسية. أنا بقى أمر يعني حاجة كده، نسأل الله العافية. فعلا لما جينا سألنا الناس إيه أكتر حاجة قطع بينكم وبين ربنا وبين العبادة، عملت استقراء كده لقيت تقريبا حوالي 80% من اللي جاوبوا قالوا بسبب الاضطرابات النفسية. ايه اللي قاطع بينك وبين ربنا يا عم؟ ايه اللي مش مخليك مجتهد في الطاعة؟ حالتي النفسية، حالتي النفسية، مشاكل النفسية. طب ما هو الامر ده ليه اللي انا قاعد بتكلم عليه؟ ما هو العقوبات دي حصلة من ما جنت الايدي، من ان احنا سايبين الامور اللي لازم نوليها اكبر الاهتمام. فالحل فين؟ النبي دلنا صلى الله عليه وسلم انه البداية تكون بالدعوة الى الله عز وجل، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، كل بما يستطيع وكل بالوسيلة اللي ربنا سبحانه وتعالى مهيئها لي، بكلمة طيبة، بدرهم ينفقه في سبيل الله، بخلق حسن، ابقى دايما كده أبقى شايل هم الدين، ما بقاش على الدين هم. وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسقط الله فتتجاوزه، ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فطول ما احنا للأسف عندنا المشكلة دي، أن نخاف غير الله أكثر من خوفنا من الله، ربنا سبحانه وتعالى يكلنا إلى معتقدنا. إنما المطلوب إيه؟ فلا تخشوا الناس واخشوني. والمعنى إن يعني أعمل فيها إنسان شجاع وحاول إن أنا أتعامل بغير حكمة، محدش قال كده خالص. وليست الشجاعة معناها إن التهور، حد قال كده. الشجاعة فيها من الحكمة وفيها من التعقل، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير ما نقتدي في مثل ذلك. امتى اتكلم وامتى ما اتكلمش، امتى اتحفظ، امتى اسمع، امتى اتصرف التصرف المناسب، كل بحسبه. هي دي الحكمة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مش بالوجدانيات، مش بالحماسة القلبية، مش بالآراء المعينة، أو ببعض الضغوط أتصرف، أو إن حد يشحني بطريقة معينة، مش كده خالص. بالعلم، بالعلم يا جماعة المسلمين. فعلينا إن كل واحد يهتم بدائرة التأثير بتاعته، يراجع نفسه، يبتدي يجاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى، يصلح من أحواله، ما نبقاش عندنا لسه المشاكل المزمنة في أحوالنا، فمش قادر أجاهد نفسي في شهوة ثانية، ولا قادر أجاهد نفسي في إقامة عبادة من العبادات. قاعد بقى قصة طويلة عريضة عشان أقيم الليل، قصة طويلة عريضة عشان أحفظ القرآن، قصة طويلة عريضة عشان أخلص متن في العلم الشرعي في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير، وعندي مشاكل قد كده عشان أتخلص من هذه الأفات. لا، لأخذ الموضوع على محمل الجد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه الذي لا يرام، وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام، وأن يرد عنا وعنكم ظلم الظالمين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين وسحر الساحرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وباعد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، إنك سبحانك نعم المولى ونعم النصير.